في صفحة 117 يسأل السائل عن معنى قول مصنف: ونفس الأعمال التي يعملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، فيسأل المقصود هي دينهم. أما الآية تتكلم عن الأمة السابقة أنهم كما قال تعالى كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فهذه القوة التي بها يستطيعون أن يعملوا سواء هذا العمل دنيوي أو أخروي، وكذلك ما اجتمع مع القوة من أموال وأولاد، هذا يعود إلى نواياهم. ولذلك قال المصنف: لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، أو لا يستمتعوا أخذوا الحظ العاجل ولكن خسروا الآخرة، مع أنهم كانوا في القوة والمنعة وكثرة الأموال والأولاد. فهذه القوة وهذه المنعة إنما هي ابتلاء ودين يدينون به، فإن أعطوا حقها وأخلصوا في نواياهم فهي لهم في الآخرة، أما إذا لم يقوموا بذلك فهي تبقى حظوظ عاجلة، أي حظوظ دنيوية يجزون بها في الدنيا، ولكنها في الآخرة حسرة وندامة عليهم.